يكون طالب الميدان الى ان يكون طفل لما كانت الفراغ قبل ان يكون طفل. فهل كلامك صحيح وهل على ما قال دليل؟ فرد السودان ما هم لأهل هذا الشأن ولا للحق يتكلم في هذه الأمور الصعبة وهو ليس عنده تخصص فيها ولا معرفة. فالواجب الحذر من أشرطته، تحذير الناس من أشرطته لأنه صادر عن جاهل. من أين أخذ العلم؟ وين تعلم؟ وين يقولون أن تخصصه فيزياء، تخصصه من فيزياء، فهو وجاهل وجد هذه الأشرطة وصار يملاها بما يقدر عليه من الهذيان بدون علم وبدون بصيره.